بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال كلام في مقام علاج التعارض بين الروايات الدالة على نجاسة الكافر الكتابي وبين الروايات الدالة على طهارته، وقلنا أنه قد يقال في هذا المقام بترجيح الروايات الدالة على النجاسة، وذلك لموافقتها للقرآن الكريم أو لمخالفتها للعامة، وناقشنا في ذلك وقلنا إن الآية الكريمة إنما المشركون نجس لا تدل على النجاسة المادية للكافر الكتابي حتى يقال بأن روايات النجاسة موافقة لها، وقلنا هذا الرد مختص بالترجيح بموافقة القرآن الكريم، وأما الرد المختص بالترجيح بمخالفة العامة فإن حمل الروايات الدالة على الطهارة على التقية بعيد، لأن تلك الروايات ما تم منها يأبى الحمل على التقية، وبينت ذلك بالأمس. ووصلنا إلى بحث استطرادي أنه في حالة الشك في أن البيان قد صدر تقية أو لا، فهل يوجد أصل عقلائي يجري في المورد أو لا، وبعبارة أدق هل يوجد أصل لفظي يبتني على بناء عقلائي يجري في المورد أو لا؟ قالوا نعم، تارة توجد قرائن على أن البيان وارد مورد التقية فيحمل على التقية، وأخرى توجد قرائن تجعل من البيان آبيا عن الحمل على التقية فلا نستطيع الحمل على التقية. أما عند الشك في أن هذا البيان يحمل على التقية أو لا، فتجري أصالة الجد أو أصالة الجهة. هي أصالة الجد يعبر عنها أحيانا بأصالة الجهة، وأصالة الجد أو أصالة الجهة من الأصول اللفظية التي تستفاد من البناءات العقلائية، ومورد هذا الأصل هو حالة الشك في الإرادة الجدية للمتكلم، من حيث أن الكلام هل صدر عنه تقية أو صدر جدا أو صدر لبيان الواقع لم يصدر تقية، عند الشك في ذلك ففي مثل هذه الحالة يتمسك بأصالة الجد أو أصالة الجهة لإثبات أن المتكلم جاد فيما أفاده وقاصد لبيان الواقع. فأصالة الجد أو أصالة الجهة تنفي عند الشك في أن البيان كان عن تقية أو لا، تنفي أنه صادر عن تقية، ويتسع دورها أحيانا لتنفي جهات أخرى يحتمل أن يكون الكلام قد صدر عنها، كما لو شككنا أن الكلام قد صدر لبيان الواقع أو صدر للاختبار وليس لبيان الواقع، أو شككنا في المتكلم العادي أن كلامه قد صدر لبيان الواقع وأنه مراد جدا له أو أنه صدر عن هذا، فهنا أصالة الجد تنفي احتمال أن تكون جهة الصدور هي الاختبار أو هي الهازل، كما تنفي أن تكون جهة الصدور هي التقية. وبهذا اتضح منشأ التعبير عن أصالة الجد بأصالة الجهة، أي هي تلك الأصالة التي تنفي احتمال أن تكون جهة الصدور هي التقية أو هي الاختبار أو هي الهازل، وتثبت أن جهة الصدور هي بيان الواقع. ومنشأ حجية الأصل، هذا الأصل وهو أصالة الجد أو أصالة الجهة، هو أنه من موارد قاعدة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، فظاهر حال كل متكلم أن ما أراد إخطاره من معنى هو مراده الجدي ما دام لم ينصب قرينة على أن ما أراد إخطاره من معنى لا يريده جدا. ما دام لم ينصب قرينة فظاهر حاله أن ما أراد إخطاره من معنى مراد جدا له، وإلا كان ناقضا لغرضه. هذا هو الدليل على أصالة الجد ومنشأ حجية أصالة الجد. إذا عرفنا ذلك نقول إذن ما قد يقال في مقام علاج التعارض أننا نرجح روايات النجاة لموافقتها الكتاب أو لمخالفتها العامة، قد ورد عليه، قد أورد عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا وثانيا فقد مر وثالث، وهذا الرد يشمل كلا المرجحين وهو المهم. لماذا؟ لأن هو المهم. الرد الأول كان مختصا في المقام أن الترجيح بالآية الكريمة ليس بصحيح، لأن الآية الكريمة لا تدل على النجاة المادية. والرد الثاني أيضا هو مختص بالمقام، لأن روايات الطهارة تأبى الحمل على التقي. لكن هذا الرد رد يستفاد منه في أبواب مختلفة في حالات التعارض وليس في المقام فقط، وهو إن إعمال المرجحات الخارجية فرع التعارض المستقر، فلا تصل النوبة إلى المرجحات الخارجية ما دام يمكن أن يجمع عرفيا بين المتعارضين بدوا. هذه قاعدة، هذه قاعدة سيالة، أن إعمال قواعد الجمع العرفي يتقدم على إعمال المرجحات الخارجية، لأن إعمال المرجحات الخارجية فرع أن يكون التعارض تعارضا مستقرا، وما دام في مورد يمكن أن تجري قواعد الجمع العرفي فهذا يعني أن التعارض تعارض غير مستقر، فلا تصل النوبة إلى أعمال المرجحات الخارجية. وفي مقامنا، هذا الذي مر قاعدة، وفي مقامنا لا تصل النوبة إلى المرجحات الخارجية لأن التعارض تعارض غير مستقر، فيمكن الجمع العرفي بين الطائفتين، بين الطائفة الدالة على النجاسة والطائفة الدالة على الطهارة. كيف يجمع عرفيا بين الطائفة الدالة على نجاسة الكافر الكتابي والطائفة الدالة على طهارة الكافر الكتابي؟ وذلك بحمل الأخبار الدالة على النجاسة تحمل على الكراهة والتنزه، أي كراهة مخالطتهم مع الرطوبة أو استحباب اجتنابهم، استحباب التنزه عن مخالطتهم. لماذا يمكن الجمع بهكذا جمع؟ لأن ما تمت دلالته من روايات النجاسة كصحيحة علي بن جعفر عبرت فيغسله، أي يغسل الحوض ثم يغتسل فيغسله. قلنا أن منشأ الأمر بغسل الحوض هو جابوني نجاسة الكافر الكتابي ماديان، قلنا هذه تدل على نجاسة مو العرضية ذاتان، لكنها ظاهرة في ذلك أمر بغسل الحوض، ظاهرة في ذلك يعني ظاهرة في النجاسة وقابلة للحمل على استحباب الغسل. طبعا الأمر ظاهر في ماذا؟ جاوبوني، في الوجوب. متى يحمل على الاستحباب؟ لا بد من قرينة، سنذكر قرينة. هنا نقول هذه الرواية فيغسله، هل هي نص في النجاسة ووجوب الغسل، أم هي ظاهرة في النجاسة والأمر ووجوب الغسل؟ ظاهرة، جابوني، ظاهرة، يمكن أن تكون قابلة للحمل على استحباب الغسل أو لا يمكن؟ يمكن أن وجدت القرينة، وهكذا صحيحة هارون بن خارجة إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم، الإمام قال لا، يعني نهى، والنهي ظاهر في النجاسة مادي طبعا ظاهر في النجاسة، خلصنا وين من روايتين دلنا عن النجاسة المادية، والنهي ظاهر في النجاسة لكنه قابل للحمل على الكراهة، أي كراهة الأكل معهم برطوبة، بينما ما تمت دلالته من روايات الطهارة كصحيحتي عيص ابن القاسم وإبراهيم ابن أبي محمود عبرتا بلا بأس، وهذا التعبير يدل على الجواز صراحة. إذن روايات النجاسة ظاهرة في النجاسة وروايات الطهارة نص في الطهارة، وعندما يتعارض نص مع ظاهر، وهذه قاعدة، نؤول الظاهر على وفق النص، عندما يقال بتقديم النص على الظاهر لا يقصد إلغاء الظاهر تماما، شوفوا فرق، إذا قلنا إن معنى تقديم النص على الظاهر إلغاء النص فنحكم بالجواز والطهارة دون أن نقول بالكراهة، بينما إذا أولنا الظاهر على وفق النص فنحكم بالطهارة مع الكراهة، هذا تأويل للظاهر. فروايات النجاسة ظاهرة في النجاسة واستحباب والأمر بالغسل قد يفيد وجوب الغسل وقد يفيد استحباب الغسل. إذا قلنا أن رواية النجاسة نص في النجاسة ونص في وجوب الغسل يكون التعارض مستقرا بينها وبين رواية الطهارة، لكن لأنها ظاهرة في النجاسة وقابلة للحمل على الكراهة كراهة المخالطة واستحباب الغسل بقرينة ما دل على الطهارة صريحا، تكون النتيجة طهارة أهل الكتاب ذاتا مع المنع عن مخالطتهم مع الرطوبة بنحو الكراهة واستحباب اجتنابهم اجتناب مخالطتهم. ما دام هذا الجمع العرفي ممكنا فلا تصل النوبة إلى إعمال المرجحات الخارجية. واضح هذا؟ واضح. لكن من حقك أن تقول إن هذا الجمع العرفي يمكن المصير إليه لولا تسالم الأصحاب على الحكم بالنجاسة، فالأصحاب قد تسالموا على الحكم بنجاسة الكافر الكتابي. نتكلم متقدمي، نتكلم عن متقدمي الأصحاب. وذكرت لكم وقلت لكم سأحتاج الرجوع إلى ذلك. نسب إلى الشيخ الطوسي القول بالطهارة، لكن بعد مراجعة عبارته هو يصرح بنجاستهم ويتكلم عن قضية الأكل. وذكرنا رأيا للشيخ المفيد وقلنا من البعيد جدا أنه يقول بالطهارة ولم يعرف ذلك عنه تلامذته كالشيخ الطوسي والسيد المرتضى، ولذلك قلنا لعل هذا الرأي رأي متقدم واستندوا إلى رأيه المتأخر الذي ربما كان هو النجاس. ونقلنا رأيا لابن أبي عقيل وقلنا يمكن أن يكون مبنيا على عدم انفعال الماء القليل، فلم يوجد مخالف للقول بالنجاسة سوى ابن الجنيد، وربما قيل أن خلافه لا يضر، لا لأن أنه يقول بالقياس أو كذا، لكن ربما لكثرة مخالفته فمخالفته لا تضر بتسالم الأصحاب. إذن نصل إلى أن الأصحاب قد تسالموا على الحكم بنجاسة الكافر الكتابي، وهو أمر لا يمكن أن يفسر بعدم اطلاعهم على روايات الطهارة، لأنها لم تصلنا إلا عن طريقهم، ولا يمكن أن يفسر بعدم استظهارهم للطهارة منها مع وضوح دلالة جملة منها عرفا على الطهارة، ولا يمكن أن يفسر بتقديم أخبار النجاسة عليها بوجه من الوجوه مع وضوح الجمع العرفي بحمل أخبار النجاسة على التنجس على التنزه بحمل أخبار النجاسة على التنزه فحينئذ لا يبقى لدينا إلا أن نفسر تسالمهم على نجاة الكافر الكتابي وتركهم وهجرانهم لروايات الطهارة، لا يمكن أن يفسر ذلك إلا بالقول أنهم قد اطلعوا على خلل في الناقل أو خلل في المنقول في تلك الروايات. لماذا تسالموا على الحكم بالنجاسة مع وجود روايات دالة على الطهارة؟ ليس ذاك إلا لأنهم اطلعوا على خلل في الناقل أو على خلل في المنقول، بمعنى وجود ارتكاز واضح للنجاسة قد وصلهم من الرواة المباشرين، وهذا الارتكاز يكشف عن عدم مطابقة روايات الطهارة للواقع. وعلى كلا التقديرين تسقط روايات الطهارة عن الحجية، أما على القول بوجود خلل في الناقل فلأن اعتقاد الأصحاب بالخلل في النقل وتسالمهم على ذلك هذا أمارة مهمة توجب سلب الوثوق بالروايات المؤدي إلى خروجها عن دليل الحجية. طبعا الشاي بسيطة بس أراد لها تحليل، ما أدري نقف عدها لو نترك اللي شوية توقف عدها مختصرا، هنوقف عدها سابقا. هناك ثلاثة مباني في حجية خبر الواحد. إذا كان ملاك الحجية هو الوثوق بالصدور، فإذا تسالم الأصحاب على هجران روايات ما مع وضوحها دلالة فهذا يكشف عن اكتشافهم لوجود خلل في الناقل، في النقل وليس في المنقول، ليس في الدلالة، وهذا يؤدي إلى عدم الوثوق بصدور هذه الروايات، والمبنى هو الوثوق بصدور فتسقط عن الحجية. هذا مبنى. المبنى الآخر يقول إن ملاك حجية خبر الواحد هو الوثوق بالصدور زائدا وثاقة الراوي، يعني الوثاقة أخذت بنحو الموضوعية والطريقية. المبنى الأول الوثاقة أخذت بنحو الطريقية، هنا أخذت بنحو الموضوعية والطريقية. فإذا وجدت لدي رواية صحيحة السند لكن هجرها الأصحاب فلا تكون حجة، لأن الحجية مبتنية على ماذا؟ على وثاقة الراوي زائدا الوثوق بالصدور، وهجران الأصحاب لهذه الرواية يسلب الوثوق بالصدور فتسقط الرواية عن الحجية. على المبنى الأول الوثوق بالصدور، عمل الأصحاب برواية ضعيفة السند شنو؟ جابر له، وهجران الأصحاب لرواية صحيحة السند كاسر له. على المبنى الثاني عمل الأصحاب برواية ضعيفة السند ليس جابرا لها. لماذا؟ لأنه يختل الركن الأول من ركني الحجية وهو وثاق. هجران الأصحاب لرواية صحيحة السند كاسر لها. لماذا؟ لأن يختل الركن الثاني وهو الوثوق بالصدور. ويوجد مبنى ثالث. المبنى الأول هو مبنى المشهور، المبنى الثاني يستفاد من بعض عبائر السيد الصدر رحمة الله عليه. المبنى الثالث مبنى للسيد الخوي رحمة الله عليه وآخرين. وهو إن الوثاقة أخذت على نحو الموضوعية وملاك الحجية ووثاقة الراوي. وعلى هذا المبنى إذا وجدت رواية صحيحة السند قد هجرها المشهور. جاوبوني، فليس الهجران شبيه كاسرا، لأنه ملاك الحجمة والوثاقة الراوي، وهذا رواية صحيحة السند. وإذا عمل المشهور برواية ضعيفة السند ليس جابرا لضعفها. لماذا؟ لأن ملاك الحجية هو الوثاقة ولم تتحقق هنا. من تبين وياي؟ وحينئذ نستطيع أن نقول أن إعراض الأصحاب أو هجران الأصحاب لرواية معتبرة السند يسلب الوثوق بصدورها، وبالتالي تسقط على الحجية على وفق مبنيين. يا مبنى الأول والثاني، المبنى الذي يقول ملاك الحجية هو جابوني هو الوثوق، والمبنى الثاني الذي يقول هو الوثوق زائدا الوثاق. بينما على المبنى القائم بأن ملاك الحجية هو الوثاق، فهذه الرواية معتبرة السند. ويا أنتم، فحينئذ يفترض حتى لو هجرها الأصحاب شبيه لا يكون الهجران كاسرا لا. لكن السيد الخوي رحمة الله عليه، وتكلمت في ذلك سابقا، ميز بين إعراض المشهور وبين هجران الأصحاب، فقال إن إعراض المشهور عن رواية صحيحة السند لا يفسر هذه الرواية، لا يسقط عن الحجية، بينما هجران الأصحاب ماذا يؤدي؟ جابوني، يكسر الرواية الصحيحة السند ويسقط عن الحجية. وناقشت بين هلالين نقاشا موجزا هناك، حاصله انه هذا الكلام جميل جدا من الناحية النظرية، لأنه يوجد فرق بين أن يعرض عن الرواية صحيحة السند 80 أو 70 فقيها، وبين أن يهجرها 100 فقيه الموجودين عند الشيعة. فرق كل 100 بينما هنا 60-70. 60-70 لا يكسر الرواية، لكن كل 100 يكسر الرواية. لكن عمليا، هذا نظريا، عمليا من هم الفقهاء الذي يؤدي إعراضهم أو هجرانهم إلى الشك في صحة نقل الرواية؟ من هم؟ هم المتقدمون إلى حد الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. كم هم؟ 7 أو 8، واضح الفكرة؟ والذين يمكن أن يقال أنهم غير متأثرين ببعضهم إلى حد من؟ جابوني بعد، إلى حد الشيخ المفيد. بينما السيد المرتضى تلميذ الشيخ المفيد، والشيخ الطوسي تلميذ الشيخ المفيد، والسيد المرتضى من بعده، واضح؟ ولعله يوجد تأثر. فما الفرق بين إعراض 5 وهجران 7 أو 8؟ لا يوجد فرق دقيق جدا، نحتاج أن نتوقف عند هذه القاعدة بالتفريق بين هجران الأصحاب وإعراض المشهور. هنا هذا الكلام للسيد الصدر. ماذا قال السيد الصدر؟ قال اعتقاد الأصحاب بالخلل في النقل أمارة مهمة توجب سلب الوثوق بالروايات المؤدي إلى خروجها عن دليل الحجية. كلام سليم على مبناه الذي هو الوثوق زائدا الوثاق، وهو سليم أيضا على كل المباني إذا أغمضنا النظر عن مناقشتنا ونحن تراب أقدامهم، لأن حتى السيد الخوي رحمة الله عليه الذي يقول بأن أعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند لا يكسر هذه الرواية، لكنه يقبل أن تسالم الأصحاب على الهجران يكسر الرواية. واضح؟ واضح هذا؟ جيد. أما وجود الخلل في المنقول الذي قلنا أنه بمعنى وجود ارتكاز واضح قد وصل المتقدمين يدل على النجاسة، مما يكشف عن عدم مطابقة روايات الطهارة الواقع، فطبعا يسقط روايات الطهارة عن الحجية. لماذا؟ لأن نفس ذلك الارتكاز يكون حجة علينا. الارتكاز سبق وأن قلنا إن حجية الإجماع على أي شيء تستند، تستند إلى وجود ارتكاز قد وصلهم، فنفس الارتكاز هو الحجة، والإجماع كاشف عن ذلك الارتكاز. هنا ترك الأصحاب لروايات الطهارة وعملهم بروايات النجاسة يكشف عن ماذا؟ عن وصول ذلك الارتكاز الذي هو الحج. واضح؟ ولملم الموضوع. كنتم صدد الإشكال أن هذا الجمع العرفي يتم لولا تسالم الأصحاب على الحكم بالنجاسة الذي يكشف عن وجود خلل في النقل في رواية الطهارة، أو وجود خلل في المنقول بمعنى عدم مطابقة روايات الطهارة الواقع، فإذا تسقط روايات الطهارة عن الحجية. وإذا سقطت رواية الطهارة عن الحجية ماذا يبقى لدينا؟ لم يبقى لدينا إلا رواية النجاسة، فلا يتم هذا الجمع العرفي. هذا إشكال يجيب السيد الشهيد عن ذلك، يقول أما مسألة إن إفتاء الأصحاب بالنجاسة مستند إلى اطلاعهم على خلل في الناقل في روايات الطهارة فهذا بعيد جدا. لماذا؟ لأنه لا يوجد في كلماتهم ما يشير إلى ذلك ولو إجمالا، بل إن بعض الأصحاب قد أفتى بمضمون بعض روايات الطهارة وإن لم يستفيدوا منها الطهارة. ما علينا ناقش في الدلالة، احنا كلامنا خلل في النقل، هو استند إلى روايات الطهارة فهذا يكشف أنها شنو؟ تامة من جهة النقل والسند عنده. فالشيخ الطوسي رحمة الله عليه يذكر في النهاية أنه يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه، وإن دعاه فيأمره بغسل يده ثم يأكل معه إن شاء. والمحقق الحلي رحمة الله عليه في نكت النهاية، طبعا هذه كلام الشيخ الطوسي في النهاية، كلام المحقق الحلي في نكت النهاية في الجزء الثالث، إن هذه الفتوى يقول مبنية على رواية عيسى بن القاسم وهي من روايات الطهارة، وهذا يعني إن الشيخ عمل بهذه الرواية وإن لم يستفد منها الطهارة لحملها على بعض المحامل، مثلا يحملها على فرض عدم الرطوبة، مثلا هو عمل بها، إذن هو لم يهجرها وإن لم يستفد منها الطهارة. كما أن الشيخ قد تمسك ببعض روايات الطهارة لإثبات النجاسة، فقد استدل برواية علي بن جعفر تتذكرون في ماء الحمام مع ذيلها الذي قلنا أنه يدل على الطهارة، ومعنى ذلك عدم صحة افتراض الخلل في النقل في روايات الطهارة، وإلا لما صح الاستدلال بها على أي شيء. لو كانت ساقطة سندا، ومما يؤكد عدم الخلل في النقل تعدد روايات الطهارة وكثرتها بنحو يضعف احتمال الخلل في النقل فيها جميعا، خصوصا وأن جملة منها قد نقلها أصحاب المجامع من كتب الأصول رأسا، كرواية علي بن جعفر التي نقلها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه من كتاب علي بن جعفر. واضح؟ طبعا أنا أكون بين قوسين بعض الأخوة يناقش أن كتاب علي بن جعفر ثابت أو غير ثابت، أكو اشتباه شوي. يوجد نقاش في كتاب علي بن جعفر، لكن مو في كتاب علي بن جعفر الذي وصل إلى الشيخ الطوسي، في كتاب علي بن جعفر الذي بين ظهرانينا. من الواضح أن الشيخ الطوسي منتبه أن كتاب علي بن جعفر قد وصله يدا بيد، ويذكر له سندا وطريقا. تبين وياي لو واضح عندكم، والطريق موجود في الفهرس، فالنقاش في كتاب علي بن جعفر في النسخة الموجودة المتداولة، وليس في النسخة التي وصلت إلى الشيخ الطوسي. هذا شنو؟ جاوبوني. ها؟ هذا كله رد على خلل في النقل، على الخلل في السند. اي هذا مؤكد. اما افتراض وجود ارتكاز راسخ يثبت النجاسة، دعا الاصحاب الى اعتقاد الخلل في المنقول، فقد قلنا عند كلامنا عن الاجماع، تتذكرون، ان نجاسة الكافر الذاتية العينية، قلت لكم احتاج الى ذلك، لم تكن امرا مركوزا في اذهان الرواة الى عصر الغيبة. وذكرت لكم سابقا رواية الحميري، لم نكن قد اخذنا الروايات، بينما تكلمنا نحن في رواية عبد الله بن سنان وصحيحة ابراهيم بن ابي محمود. هذه الروايات فرض الرواة فيها ان الكافر الكتابي يشرب الخمر، وانه ياكل لحم الخنزير، وانه لا يغتسل من الجنابة، وما الى ذلك، مما يكشف ان المرتكز في اذهان الرواة هو طهارة الكافر ذاتا، وانما يسألون عن التعامل معهم وهم يباشرون النجاسات. صحيحة عبد الله بن سنان في الجزء الثالث صفحة 521 قرأنا هذه الرواية، قال: إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي. ما كان هناك داعي لافتراض أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير لو كان المرتكز النجاسة الذاتية. وكذلك صحيحة إبراهيم بن أبي محمود الواردة في الجزء الثالث صفحة 422، وقرأنا هذه الرواية أيضا. قال: الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية، لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة. ما الداعي لو كان المرتكز النجاسة الذاتية؟ إذن إذن تفسير ترك الأصحاب لروايات الطهارة لا يمكن أن يكون بسبب أن هناك ارتكاز قد وصلهم يدل على النجاسة، بل ربما كان الموقف السلبي منهم تجاه روايات الطهارة مستندا إلى مباني اجتهادية كموافقة روايات النجاسة للقرآن الكريم أو لمخالفتها العامة باعتقاد منهم أنه لا بد من إعمال المرجحات الخارجية حتى في موارد إمكان الجمع العرفي. ربما هكذا. نحن ماذا قلنا في الإشكال؟ جابوني. قلنا في الإشكال لا يفسر موقفهم من روايات الطهارة أنهم لم يطلعوا عليه، ولا يفسر أنهم لم يفهمون الطهارة، ولا يفسر أنهم أعملوا المرجحات الخارجية مع إمكان الجمع العرفي. يمكن أن يفسر بأنهم أعملوا المرجحات الخارجية، هذا تفسير وسيأتي تفسير آخر. يمكن أن يفسر بعد أن تيقننا من أن موقفهم من روايات الطهارة لا يمكن أن يفسر بوجود خلل في النقل ولا في المنقول. هذا الذي ينفع إسقاط روايات الطهارة عن الحجية يمكن أن يفسر بأي تفسير آخر، لكنه يبقي روايات الطهارة حجة. الذي يسقط روايات الطهارة عن الحجية هو كشف هجران الأصحاب لها عن خلل في النقل أو في المنقول، وتبين أن هجرانهم لها لا يكشف عن ذلك، فيمكن أن يفسر أنهم أعملوا المرجحات الخارجية مع إمكان الجمع العرفي. ويقول جناب الشيخ بالمتن، سنقرأ المتن، إن فكرة تقديم الجمع العرفي على أعمال المرجحات الخارجية لعلها لم تكن واضحة لديهم كاليوم. فمثلا في مسألة حكم الخمر من حيث النجاسة والطهارة، والذي وردت فيه أخبار تدل على الطهارة صريحا، وأخبار تدل على تأمر بالغسل من الخمر، وسيأتي ذلك. فإن الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام في الجزء الأول حمل أخبار الطهارة على التقييم، طبعا بين قوسين، حمل أخبار الطهارة على التقية اشتباه بناء على النظرية الأولى التي يؤمن بها الشيخ الطوسي. لماذا؟ لأن غالب العامة لا يقولون بالطهارة. لكن هذا مو ردنا الآن. حملها على التقية يعني أعمل المرجح الخارجي بالرغم من إمكان الجمع عرفا بحمل الروايات الآمرة بالغزل على الاستحباب بقرينة الروايات التي دلت صراحة على الطهارة مع وجود إمكان جمع عرفي. ترك الشيخ الطوسي الجمع العرفي وذهب إلى أعمال المرجحات الخارجية، بل أكثر من ذلك، الشيخ البحراني رحمة الله عليه في الحدائق في الجزء الخامس صفحة 173 يتهم من يجمع جمعا عرفيا بين الروايات ويقدمه على أعمال المرجحات الخارجية بأنه يستند إلى قاعدة من دون دليل. فلعل فهذا يكشف أن تركهم من روايات الطهارة ليس اكتشافا منهم لخلل في الناقل ولا خلل في المنقول، وإنما لمبان اجتهادية معينة ليست حجة عليه. واضح؟ إذن رد هذا الإشكال. طبعا عرضيا راح تقول لي هذه دعوة فتحنا باب الشيخ البحراني قال تقديم القواعد الجمع العرفي على أعمال المرجحات الخارجية، مع أن أعمال المرجحات الخارجية مأمور به بالروايات، هذا تقديم بلا دليل. فلازم نتوقف عنده شوية ولو مختصرا، نتوقف عنده نقول لا لا لا لا، قواعد الجمع العرفي بناء عقلاء سيف إن شاء الله، واضح. ثم هل يمكن أن نفسر تفسيرا آخر لموقف الأصحاب من رواية الطهارة؟ يمكن أو لا يمكن؟ هذا أيضا نحتاج أن نتوقف عنده، وأعتقد أننا لا يوجد لدينا وقت للتطبيق، كل ذلك سيأتي والحمد لله رب العالمين.